إن كذبا على أحدكم ليس كذبا إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الإيه؟ الكاذبين أو الكاذبين كما في رواية. يقول: وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيد حديث جبريل، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. في نهاية الحديث قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم إيه؟ دينكم، اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى الثلاثة دول مجموعهم إيه؟ الدين. تبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاثة، درجات ثلاثة. مسلم الأول، أعلى منه إيه؟ مؤمن، أعلى منه إيه؟ محسن. وهيقدر نوضح الأمر ده لو قدرنا نرسم دايرة كبيرة، دايرة كبيرة، ورسمنا في وسطها دايرة أصغر منها، ورسمنا في الوسط دايرة أصغر، هيبقى عندي ثلاث دوائر هو بعض، مش كده؟ الدايرة الواسعة تكتب عليها الإسلام، الدايرة الثانية نكتب عليها الإيمان، الدائرة الثالثة نكتب فيها الإحسان. فمن خرج من الإحسان كان في داخل دائرة الإيمان، ومن خرج من الإيمان كان في داخل دائرة الإيه؟ ومن خرج من دائرة الإسلام بإيه؟ كافر والعياذ بالله. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضح؟ يبقى أعلى الدرجات الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جاءت هذه الآية في عقب كلامه عن إيه؟ عن المقربين الأبراء المقربين اللي هم إيه؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. دول أعلى حاجة. فأنهى الكلام بقوله إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلمنا أنهم كانوا إيه؟ محسنين. اللي هم مين؟ المقربين. واخدين بالكم ولا لأ؟ اللي هم المحسنين. لكن بعد كده قال إيه؟ ومن دونهما جنتان. اللي هو للإيه؟ اللي هم أصحاب اليمين، اللي هم الأبرار. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك ما ذكرش في آخر الكلام عليهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لأنهم لم يصلوا إلى درجة الإحسان. واضح؟ فبيقول هنا إيه؟ لكن هو درجات ثلاث، اللي هو الدين مسلم، ثم يرتقي مؤمن، ثم يرتقي محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا، والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا. يعني المراد بالإيمان إنه مسلم زيادة، يبقى عشان يكون مؤمن لازم يكون شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، وكان في قلبه الإيه؟ الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى الإيمان أعلى درجة من الإسلام، عيشها للإسلام. صح. قال: والمراد بالإيمان ما ذكر بالإسلام قطعا. إيه اللي ذكر بالإسلام؟ اللي الأركان الخمسة، لازم يكون أتى بها عشان يبقى اسمه إيه؟ مؤمن. ولذلك لو ما أتاش بها كلها ومقصر فيها هينطبق على أصحابه ما انطبق على قوله إيه؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه؟ أسلمنا. مش معنى أنهم كانوا كفار أو منافقين، لا، كما سيجيب. وإنما كان المعنى إيه؟ كان المعنى أنهم كانوا إيه؟ لم يصلوا إلى درجة الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. معهم أصل إيمان، اللي هو أصل الإيمان اللي يجعل الإنسان إيه؟ مسلما مش كافر. أصل الإيمان إيه؟ هو أصل الإيمان اللي يجعل الإنسان مسلما ليس بكافر. لأن لو الإنسان معهوش أصل الإيمان كافر. هل هم لما قالوا قالت الأعراب أمنا كانوا يقصدون أصل الإيمان؟ لو كانوا يقصدوا أصل الإيمان لم يقل لهم قولوا أسلمنا، لأنه لو قال لهم قولوا أسلمنا يبقى بيأمرهم بكذب. صح مش كده؟ ولا ما هم لو كانوا منافقين وكذابين وما عندهمش أصل الإيمان وقالوا أمنا، هيقول لهم لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، القرآن بيأمرهم بالإيه؟ بالكذب، وبيأمرهم أن يكونوا منافقين.

أخي بيسأل عن حديث أبي ذر في الفتن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خفت من بريق السيف. يقول الأخ فهل هذا الأمر يجب أم مستحب بأن يقتل ولا يقاتل؟ أن القاتل لا يدري لماذا قتل والمقتول لا يدري فيما قتل، فكن عبد الله المقتول، كن كخيري كخير ابني آدم الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لأن الصائل اللي جاي يسرقك أو جاي يهجم عليك شيء، وقتال في الفتنة شيء آخر. القتال في الفتنة كن عبد الله المقتول أفضل لك، كن عبد الله المقتول أفضل لك. نعم قرب علي بس. حاضر. الأخ اللي بيسأل مع حكم المشاركة في انتخابات الرئاسة والصفات التي نشترطها في المرشح المختار. والله احنا مقاطعين هذه الانتخابات، انتخابات الرئاسة مقاطعينها وانتخابات المجالس النيابية، لأن نحن لا علاقة لنا بالديمقراطية، هذه ديمقراطية نحن لا نؤمن بها ولا نعترف بها. ومش عاوز واحد يرد علي ويقول انسبها للعلمانيين والليبراليين، الكلمة المشهورة المعروفة يجيب عنها غيرنا. نحن بعيدين كل البعد عن الأعمال السياسية، وليسمينا من يسمينا سلبيين، نحن نريد أن نبتعد عن الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله حذيفة وقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. الحمد لله ليكم الله. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني في فرق، والفرق الآن زي ما قلنا قبل كده ستشتبك مع بعضها البعض بالسلاح، وقد حدث صراع على السلطة وعين الناس يقعد على الكرسي يخرب البلد، يعني يوصل للكرسي يا اما ولع البلد دي كلها. هو ده اصبح الايه، انا وبعضي الطوفان فان مت ظمآنا فنزل القطر. طبعا قبل كده كان قال سيادة المرشد السابق هتظبط مصر، وهذا هو ما يتحقق الان. خلي بالكم اللي قالها سابقا مهدي عاكف تظبط مصر، نفس الكلام بيتحقق، ان لم تصل جماعة معينة سياسية الى الكرسي تظبط مصر واللي في كل اللي في مصر لو البلد كلها تولع. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو ما يتحقق. حاضر. الاخ بيقول لي اليس ما يحدث على الساحة الان يعتبر تشويه لصورة الاسلام وتشويه ايضا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب هو السياسة وطول السلطة؟ اسألك الدعاء لنا بالثبات حتى الممات. نسأل الله تعالى ان نلقاه على السنة. قلنا وحذرنا منذ البداية وقلنا ان هؤلاء الذين يتصارعون على الكراسي صناع الدولة البوليسية، وصدقوني الدولة البوليسية عائدة مرة اخرى بقبضها وقضيدها وبقبضتها الشديدة وحربها لدعوة وللدعاء. من الذي يصنع هذا؟ نحن صناع الدولة البوليسية، نحن مش انا يعني وانتم، الذين يقاتلون من اجل الوصول للكرسي. خلي بالكم الامور دي خطيرة جدا جدا. ابتعدوا ايها الناس، ابتعدوا ايها الدعاء عن العمل بالسياسة. صدقوني فرغت لكم الساحة في الدعوة استغلوها، فرغت لكم الساحة في الدعوة استغلوها. لو ربيتم الناس على الاسلام صدقوني لن تحتاجوا الى اسالة قطر الدم واحدة من المسلمين، لزوال الدنيا اهون على الله، لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم. شوف كم واحد قتل الى الان، خلي بالكم. وفي الاخر المحصلة ايه؟ ايه المحصلة؟ يا ريتها صفر، دي سالب. الامة كل يوم بينقص منها. والدعوة هي الممكن دلوقتي الصراعات اللي هي تحدث بين الجماعات اللي رفع الراية الاسلامية والاعلام السوداء والكفاح والجهاد المسلح والكلام ده، انتوا ستجعلون انفسكم لقمة سائغة تاني للجيش وللشرطة ولهؤلاء، ثم بعد ذلك ينقص من اطراف الارض والدعوة تضرب. لان انت الحمد لله في سعة، خش المسجد مفيش حد بيفتشك، مفيش حد بيقول لك بطاقتك، مفيش حد بيقبض عليك. تستغل بقى فترة الدعوة دي، ما تشتغل، ده هدفك الدعوة هاتي اشتغل، محدش منعك من الدعوة. بيقولوا ان الشعب لو اراد الاسلام وتحقيق الاسلام خلاص خلي الشعب هو اللي يطلب،